بشراكتنا وهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن ينتبه الإخوان لها. لئن فاتتنا ونحن الحريصين على أداء صلاة الجماعة الأولى فلن تفوتنا فضيلتها. ذلك خاتمة كلمة قصيرة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة ووجدوا قد صلوا كتب الله له مثل أجل صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن هذا الحرص على أداء صلاة الجماعة الأولى تكتب له أجورها ولو فاتته لأنه كان حريصا على أدائها صلاة الجماعة الأولى. وتفضلوا الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.